أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا شهيدا قليلا

لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ.

لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك